غريبة كل ما فيها بكاء انت لاقينا بكينا وانت فارقنا بكاء انعطيناها وفانا مدت ايديها بجفا وانت حملنا عناها وجهتنا بالفدا كل ما وجه بتسملي سكت ابواب الهنا وكل ما شمس شرقت لي احجبت عني سنا كنت اقول انها عظيمه حطمت فيني الرجاء اكسرت فيني يماني غيرت كلمتنا كلمتنا رغمتنا بعثراتنا رجعتنا للوراء بدلت كل المشاعر البريئة بالأسى سلمتنا للمهالك وجرتنا في عنا اتركتنا في مناها وكل يحصد ما جنا غيبت فينا ظنون نزلتنا من سما ارفعتنا للمعالي وصرخت لا لا كفا احرمتنا من وجيه شوفها كله منا واخذته في ثواني ممهلتنا للهنا هذه الدنيا غريبة كل ما فيها بكاء انت لاقينا بكينا وانت فارقنا بكاء يا غريبة يا عجيبة له سويتي كذا تسرقيني من هوانا وتشرينا في الفضاء يا صديقة يا عدوة اتركينا في هنا تزرعين الشر فينا وخيرنا ما هو لنا بطموح ما تفيني نظرة أبعد مدى نظر بنفسه وشافك أخرك دار الفنا